بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمة. وهذا الباب حقيقة هو باب الهمز عموما من الأبواب الأصول في علم القراءات، ومن الأبواب المهمة التي اهتم بها علماء القراءة. وباب الهمز اهتمام القراء بباب الهمز لم يأتي تبعا لاهتمام النحويين به، أو لنقل لم يأتي لاهتمام التصريفيين به، لأن حقيقة الخلاف في الهمز هو من باب الصرف وليس من باب النحو. يعني الخلاف الذي هو في التحقيق أو في الإبدال أو هذه أمور متعلقة بباب الصرف وليس بباب النحو. فنقول اهتمام القراء بهذا الباب لم يأتي تبعا لهؤلاء العلماء، سواء كانوا نحويين أو سواء كانوا صرفيين أو تصريفيين، وإنما القراءات الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه الأنواع في الهمز. ونلاحظ أن القراء عندما يتكلمون على باب الهمز يجعلونه في 5 أبواب، فهذا الباب أولها اللي هو باب الهمزتين من كلمة، ثم باب الهمزتين من كلمتين، ثم باب الهمز المفرد، ثم باب النقل، ثم باب وقف حمزة وهشام على الهمز. فهذه الأبواب 5 هي كلها في إطار الهمز، لكن علماء القراءة كالداني في التيسير والشاطبي ومن تبعهم من المؤلفين في القراءات سواء نظما أو نثرا اتبعوا هذا الترتيب. يعني بدأوا بالكلام على باب الهمزتين من كلمة، ثم باب الهمزتين من كلمتين، ثم باب الهمز المفرد، ثم باب النقل، ثم باب حمزة وهشام، ويختمون بباب حمزة أو باب وقف حمزة وهشام، يختمون به الكلام على الهمز مفرد الهمز مطلقا. وحرف الهمز معروف عند القراء وعند العرب أنه حرف يعني النطق فيه تكلف، يعني حرف ثقيل. فإذا كان همزة واحدة النطق فيه صعوبة وفيه تكلف، فما بالك إذا اجتمعت همزتان، سيكون التكلف مضاعف. فلهذا العرب، ليس كل العرب وإنما جل العرب، تصرفوا في الهمزة الثانية، فقالوا بدلا ننطق بهمزتين والنطق بهمزتين متتاليتين، يعني ليس بينهما فاصل، يعني مثل أأ أو أو أو إي إي، النطق بهمزتين متجاورتين ليس بينهما فاصل، هذا فيه تكلف، فنخرج من هذا التكلف بأن نغير الهمزة الثانية. الهمزة الأولى لا تغير، فنغير الهمزة الثانية. فالهمزة الثانية هذه جاء التغيير فيها سواء عند العرب أو عند أهل في كلام العرب، أو سواء جاءت به القراءات القرآنية. فأحيانا تكون الهمزة الثانية يعني تحذف، وهذا نوع من التغيير ونوع من التخفيف، وأحيانا تبدل إما ألفا أو ياء أو واوا حسب ما سنعرف، وأحيانا تسهل ببينبين، يعني بالحرف بالهمزة والحرف الذي من حركتها، وهكذا. فهذه الأبواب 5 التي سنقرأها إن شاء الله، ونبدأ بالدرس بالباب الأول منها اليوم، وهو باب الهمزتين المجتمعتين من كلمتين. نقول إنه قراءاته كلها صحيحة متواترة، طبعا القراءات التي وردت أو الهمزات التي ورد عن القراء التسهيل فيها أو الحذف فيها أو الإبدال فيها، هذا ثابت صحيح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب التأثر بلغة العربي، لا، ليس كذلك. والقراء لم يتأثروا بكلام العربي، القراء لم يتأثروا بكلام العربي، يعني ليست هناك قراءة قرأ بها القراء لأن العرب قالوا بها، أو لأن العرب استخدموا ذلك تلك الطريقة. هذا لا يقوله إلا غير عالم أو من لا يعرف علم القراءات ولا يعرف تاريخ القراءات ولا يعرف أن القراءة إنما هي مأخوذة بالسند المتصل من القراء على مر العصور، يعني من المسلمين من زمننا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عصر من هذه العصور أهل القرآن فيها وأهل القراءات فيها لم يقرأوا بالتشهي ولم يقرأوا بالاجتهاد، وإنما قرأوا بالنقل المنقول بالمشافهة عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم، وهكذا حتى تصل السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر هذه القراءات سواء كانت فرشا أو أصولا. وبهذا نقول ونركز على هذه الجزئية، لأننا مع الأسف أصبحنا نقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر من فيسبوك من مواقع، أصبحنا نقرأ أبحاثا ونقرأ مقالات فيها التشكيك بأن هذه القراءات سواء كانت فرشا أو أصولا أنها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله إلا جاهل أو صاحب شبهة. وصاحب الشبهة إما أن يكون منصفا فإذا قدم له ما يزيل هذه الشبهة يرجع ويسلم بالحق، وإما أنه صاحب شبهة لا ينفع فيه لا العقل ولا النقل، وهذا نستعيذ بالله منه. فلهذا نقول وكلامي لأهل القراءات ولمن هو منصف من غير أهل القراءات، لا تظن أن هناك كلمة مدونة في كتب القراءات مما أجمع عليه أهل القراءات في كل عصر. لا أقول إن كل القراءات التي في كل كتب القراءات أنها صحيحة متواترة، هذا لا يقوله إلا جاهل ولا يقوله أحد ولا يقوله من يميز بين الصحيح وغير الصحيح. الكتب القراءات الكبرى فيها قراءات صحيحة وفيها قراءات شاذة، هذا لا نتكلم فيها، لكن نقول القراءات التي أجمعت عليها الأمة في كل عصر مما هو مدون في كتب القراءات، هذه القراءات لأن هي التي هي القراءات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومأخوذة بالتواتر عصرا بعد عصر وهكذا، فهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشوش علينا متخصص في الفقه أو متخصص في العقيدة أو متخصص في الحديث أو متخصص في اللغة والنحو والصرف فيقول هذه القراءة غير صحيحة وغير ثابتة. حتى المحدث الذي باب علمه وهو الحديث مبني على الصحة والسند وهذه الضوابط، لا يقبل قولهم إذا أنكروا قراءة صحيحة ثابتة عند القراء. ولهذا نقول دائما من يرجع إلى كتب الصحة في الحديث كصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيره من الكتب التسعة التي هي من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد فيها بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كلمة كذا بكذا، هذه الكلمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعتبرها قرآنا ولا تعامل على أنها قراءة. القرآن هو ما أجمعت عليه الأمة وما أخذ بالتواتر وليس الذي يؤخذ بطريق الآحاد، وإلا لاعتبرنا كل ما في كتب المسلمين المسندة الصحيحة قرآن متعبد به، وهذا لا يقوله أحد حتى أهل الحديث لا يقولونه، فما بالك بغيرهم. فإذا كان كلام المحدثين الذين هم أقرب شأنا بما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كلامهم الذي ينكرون أو بعضهم ينكر فيه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أنها لم تنقل بالنقل الصحيح، إذا كانت نقلت عند القراء بالتواتر هذا يلغي جميع، ولو عند واحد من أهل القراءات، يعني قراءة واحدة تلقاها أهل القراءات بالتواتر هذا ينسف كل ما عداه من أهل العلوم الأخرى. الهمز كذلك، وأطلنا هذه المقدمة لأن كثيرا من الطاعنين في القراءات يطعن في قراءات المتعلقة بالهمزة، ونقول حتى نطمئن من يسمع إلينا ونطمئن من غير أهل القراءات، إنما أثبته أهل القراءات من تحقيق الهمزتين أو من تسهيل إحدى الهمزتين أو من حذف إحدى الهمزتين أو من إبدال إحدى الهمزتين إلى ياء أو إلى حرف آخر، إذا كان مما تواتر عند القراء فهو كلام الله عز وجل ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرنا من خالفنا في ذلك، لا يضرنا. النون هذه ليست نون العظمة، حاشا وكلا، لا نتكلم بنون العظمة، وإنما نقول لا يضرنا نحن أهل القراءات أهل هذا التخصص. القرآن ينقل عن أهل القراءات ولا ينقل عن أهل العقيدة ولا ينقل عن أهل الفقه ولا ينقل عن أهل الحديث فضلا عن أهل اللغة. بعد هذه المقدمة نبدأ بقراءة كلام الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، فنقول قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمة، وتأتي الأولى منهما همزة زائدة للاستفهام ولغيره، ولا تكون إلا متحركة، ولا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة، وتأتي الثانية منهما متحركة وساكنة، فالمتحركة همزة قطع وهمزة وصل. هذا كلام مجمل، الشيخ الآن سيفصله بالتفصيل. باب الهمزتين من كلمتين، عفوا، باب الهمزتين من كلمة. الهمزة الأولى دائما مفتوحة كما قال الشيخ، ثم بعد ذلك الهمزة الثانية هي التي تتغير بالحركات، قد تكون مفتوحة، مضمومة، مكسورة. وهذا العموم الذي ذكره الشيخ يبدأ الآن بتفصيله، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: فأما همزة القطع المتحركة، همزة القطع المتحركة بعد همزة الاستفهام فتأتي على ثلاثة أقسام: مفتوحة، أي تأتي مفتوحة ومكسورة ومضمومة. فالمفتوحة على ضربين، أي تأتي على ضربين، ضرب أو ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام، وضرب اختلفوا فيه. وعلى ذكر كلمة الاستفهام، هناك همزتان من كلمة، همزتان من كلمة، العلماء علماء القراءة والمؤلفون لم يدخلوا هذه في باب الهمزتين من كلمة، وإنما جعلوها في باب الفرش ولم يذكروها في باب الأصول، وهو المعروف عند أهل القراءات باب الاستفهام المكرر، اللي هو مثل حكاية قول الكفار: أئذا مثنا وكنا ترابا عظاما أئنا، أئذا أئنا، وهكذا. فهي همزتان أئذا مثلا أئنا، فهي يعني ظاهرة أنها من كلمة واحدة، همزتان من كلمة واحدة، لكن القراء والمؤلفون من علم القراءات لم يذكروها في هذا الباب. وكذلك كلمة أشهد عندما يقرأ بها، هذا من باب الاستطراد، وسيذكر وكل سيأتي في بابه إن شاء الله. فالشيخ يقول: المفتوحة على ضربين، ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام وضرب اختلفوا فيه. فالضرب الأول المتفق عليه يأتي بعده ساكن ومتحرك، فالساكن يكون صحيحا وحرف مد. أما الذي بعده ساكن صحيح من المتفق عليه، طبعا كلمة بعده، أما الذي بعده ساكن، الذي عنده نسخة الشيخ الضباع المطبوع يجد أنه مكتوب فيه أما الذي بعد ساكن، نسخة الشيخ الضباع وهي النسخة التجارية يعني المشهورة والمعتمدة، وهي نسخة فيها خير وبركة لا شك في ذلك. أهل القراءات اعتمدوا عليها لمدة 70 سنة، ومهما صدرت من طبعات للنشر محققة أو مكتوب عليها أنها محققة، فحقيقة تبقى نسخة الشيخ الضباع يعني فيها الخير والبركة، وإن ولكن في بعض الكلمات سقط منها أو كذا، وهذا لا يؤثر عليها لا إن شاء الله. فمن هذه المواضع التي سقطت من الطباعة في نسخة الشيخ الضباع كلمة هاء الضمير في كلمة بعده، فمن عنده هذه النسخة يعني يصحح الصواب الموجود في جميع النسخ الخطية، أما الذي بعده ساكن صحيح وهو الصواب إن شاء الله من المتفق عليه، فهو 10 كلمة في 18 موضعا، وهي أأنذرتهم أأنتم في البقرة والفرقان، أأنذرتهم في البقرة وياسين، وأأنتم في البقرة والفرقان، وأربعة مواضع في الواقعة، وموضع في النازعات، وأسلمتم في آل عمران، وأقررتم فيها أيضا، وأأنت في المائدة والأنبياء، وأرباب في يوسف، وأسجد في الإسراء، وأشكر في النمل، وأتخذ في ياسين، وأشفقتم في المجادلة. فاختلفوا أي القراء العشرة في تخفيف أي في تسهيل الثانية منهما وتحقيقها وإدخال ألف بينهما، يعني باب الهمزتين من كلمة، خلاف القراء إما أنهم يعني بعضهم يحقق الهمزتين أأنذرتهم كمثال، أو بعضهم يسهل الثانية فيقول أأنذرتهم مثلا أأنتم أأنت أأنت، هذا التحقيق أأنت هذا التسهيل، وبعضهم ومنهم من يدخل ألف بين الهمزتين سواء مع التحقيق أو مع التسهيل. إذن خلاف القراء دائر بين تحقيق الهمزة الثانية أو تسهيلها، وبين الإدخال بين الهمزتين، إدخال يعني إثبات ألف، ويمد بمقدار حركتين إذا ما كان الحرف الذي بعده ساكن. مثلا أسلمتم أقررتم أرباب، فإما نحقق الهمزة الثانية، طبعا الهمزة الأولى قلنا محققة مطلقة ما تحتاج فيها كلام، الهمزة الثانية إما محققة مع التحقيق مع الإدخال وعدمه، أو مسهلة مع الإدخال وعدمه. وسيأتي كل سيذكر الشيخ رحمة الله عليه من هو الذي يحقق مع الإدخال، ومن الذي يحقق من غير إدخال، ومن الذي يسهل مع الإدخال، ومن الذي يسهل من غير إدخال. لكن هذا الكلام على العموم الآن، وكله سيأتيه التفصيل في كلام المؤلف رحمة الله عليه. إذا اختلفوا في تخفيف أي تسهيل الثانية منهما، واختلفوا في تحقيقها، واختلفوا في إدخال ألف بينهما أي بين الهمزتين. فسهلها، بدأ الشيخ بالتفصيل، فسهلها بين الهمزة والألف اللي هو تخفيف الثانية هو التسهيل، فسهلها بين الهمزة والألف ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وقالون ورويس والأصفهاني عن ورش، واختلف عن الأزرق عنه أي عن ورش وعن هشام، يعني اختلف عن هشام. أما الأزرق فأبدلها أي الهمزة الثانية عنه أي عن ورش، يعني الأزرق عن ورش أبدلها أي أبدل الهمزة الثانية ألفا خالصة، يعني أأنتم هذه همزة ثانية همزتان، الثانية تبدل ألفا أنذرتهم، وطبعا نمد عشان النون ساكنة فيكون من باب المد اللازم، فأبدلها عنه ألفا. الإبدال ألفا يعني الهمزة تحذف الهمزة وتحط بدالها ألف، يعني تحولها إلى ألف، فأبدلها عنه ألفا خالصة، خالصة يعني غير مسهلة وغير. طيب صاحب التيسير اللي هو الداني، وابن سفيان اللي هو صاحب الهادي، والمهدوي اللي هو صاحب الهداية، ومكي صاحب التبصرة، وابن الفحام صاحب التجريد، وابن البادش صاحب كتاب الإقناع وغيرهم. طبعا هنا لحظة، هنا في وقفتان عند كلمة وابن البادش، الدكتور أيمن في تحقيقه يعني تعقب الإمام ابن الجزري في رحمة الله عليه في هذه في هذا في في في, في هذا الموضع. فالشيخ يقول الشيخ ابن الجزري يقول إنه ابن البادش يقول يعني ذكر إنه الأزرق يبدل ألفا. الدكتور علق فقال بل ذكر الوجهين في الإقناع. يعني الشيخ ابن الجزري يقول ابن البادش ذكر الإبدال، والشيخ الدكتور أيمن كأنه تعقب الشيخ ابن الجزري ويقول لا هو بل ذكر الوجهين، ونقل كلام الشيخ ابن البادش. فيقول الدكتور أيمن في تعليقه بل ذكر الوجهين في الإقناع، وعبارته أي عبارة ابن البادش في الإقناع فورش يبدلها ألفا هكذا رواية المصريين عنه، والقياس أن يكون بين يعني بالتسهيل، وبه يأخذ له أبي رضي الله عنه في هذا الفصل، وبه قرأت عليه انتهى كلام الشيخ ابن البادش الذي نقله عنه الدكتور أيمن. فنقول والله أعلم، يعني حقيقة لا مكان لهذا الاعتراض على ابن الجزري في هذه الجزئية، لأن ابن الجزري ممكن أن يقال ويجاب عن ابن الجزري أنه يقصد ابن البادش في نقله الإبدال ما هو رواية عنده، بدليل أن الشيخ ابن البادش رحمة الله عليه قال والقياس بين، فابن البادش عنده جزآن، عنده الإبدال إبدال الهمزة الثانية ألفا هذه رواية عنده، ويرى أن التسهيل قياس. والذي يؤكد هذا أن الشيخ ابن الجزري بعد قليل عندما يأتي ويذكر لنا من ذهب إلى التسهيل لم يذكر ابن البادش. طيب ابن البادش يقول والقياس بين، يعني القياس بين اللي هو التسهيل. طيب لماذا ابن الجزري أنت ذكرت ابن البادش في وجه الإبدال ونصيت على أنه ذكره ولم تنص على أنه ذكر التسهيل؟ الله أعلم، الله أعلم. نقول السبب أن ابن الجزري ربما يكون فهم أن ابن البادش يرى أن التسهيل بين عنده من باب القياس، وطبعا الرواية مقدمة على الوجه الذي يؤخذ بالرواية والأداء مقدم على القياس. هذا فيما يمكن أن يجاب عنه أو ممكن أن يجاب به الدكتور أيمن على في تعقبه على الشيخ ابن الجزري. هناك احتمال آخر، ولا حقيقة هو احتمال لكن من باب الأمانة العلمية لابد أن أذكره، لكن ليس يعني لا أرى أنه احتمال قوي. لماذا؟ لأن كل النسخ متفقة على أنه ابن البادش، يعني كل نسخ النشر تذكر ابن البادش، لكن لما نرجع إلى الكتب الأمهات نجد، ولهذا قلت احتمال الله أعلم، ربما يكون مقصد الشيخ ابن الجزري بدلا يقول وابن البادش ربما كان يريد أن يقول وابن شيطة، احتمال لا نجزم بذلك. لماذا؟ لأن ابن شيطة له مزية، وهو أنه من علماء العراق الذين يرون لا يرون التسهيل وإنما يرون الإبدال، وهذا الكلام وهذا معنى كلام الشيخ الجعبري رحمة الله عليه. يعني الجعبري رحمة الله عليه يقول إن جل علماء العراقيين يعني يأخذون أو رووا لورش التسهيل، ولم يقل بالألف إلا ابن شيطة، ونقل نصا عن ابن شيطة، لكن مع الأسف في ضيق الوقت لم أتمكن من النقل عنه، لكنه موجود. يعني من عنده كتاب شرح الجعبري في بداية كلامي على باب الهمزتين من كلمة ذكر هذا الكلام ونقل نصا عن ابن شيطة بأنه لم يروي معنى النص. أنا أذكره بالمعنى، معنى النص أنه لم يقرأ، وأخاف أن أقول أنه حتى أنه قال حتى أنه لم يسمع، لكن الرجوع إلى النص ربما يكون أوضح. المهم أن ابن شيطة هو من القلة، أو إن لم يكن الوحيدا على كلام ابن الجعبري، على كلام الجعبري رحمة الله عليه، ابن شيطة الوحيد من البغداديين أو العراقيين الذين رووا الألف ولم يروي التسهيل. فالله أعلم هل ابن الجزري رحمة الله عليه كان يريد أن يقول وابن شيطة حتى ينسجم مع ابن الفحام ويكون فيه مزية، لأن ذكر ابن الماء يعني ذكر ابن شيطة أكثر مزية من ذكر ابن البابش. ابن البابش ليس من طرق النشر، ابن البابش في الإقناع ليس من طرق النشر، وذكره هنا إنما يكون من باب المتابعات كما قلنا. لكن لو ذكر ابن شيطة، ذكر ابن شيطة يكون من باب الرواية وليس من باب المتابعات. الله أعلم، يعني ما يعني هذا نقوله يعني تخمينا. وربما ابن الجزري لم يقصد أن يذكر ابن شيطة، وإنما قصد أن يذكر ابن البابش، ويكون كلامه صحيح، والله أعلم. طيب، نعم الشيخ. وجه الإبدال يعني من القرون من المغاربة، لأنه هو أحيانا ابن الجزري ما يعتمد ذكر كل أصحاب الوجه وغيره. لكن أنا استوقفتني عبارة الجعبري رحمة الله عليه، لأن عبارة مهمة جدا وإدخالها في هذا الباب مهم جدا. يعني أصحاب التسهيل صاحب العنوان سيأتي الآن. نعم، مصري والطرسوسي وابن غلبون والأهوازي وغيره. نعم، وما ذكر ابن البابش، مع أنه في كتاب يقول القياس هو بين وبه قرأ على أبيه. لا، هو يقول وبه يأخذ له أبي رضي الله عنه في هذا الفصل، وبه قرأت عليه، معناه أنه قرأ على شيوخ الآخرين أبو القاسم عبد الوهاب بالإبدال الألف. لا، وعبد الوهاب اللي هو شيخ ابن البابش رحمة الله عليهم جميعا هو من تلاميذ أبي علي الأهوازي، وربما كتابه المفتاح عنده كتابان، هو الموضح أيوة في التجويد. نعم، فهو من شيوخ من تلاميذ أبي علي الأهوازي، ولهذا كتاب الموضح لعبد الوهاب القرطبي كل ما رواه عن أبي علي الأهوازي رواه الروذباري عن أبي علي الأهوازي. يعني ممكن نجعل نعم هما قران، وممكن نجعل يعني الجامع للروذباري نسخة أخرى، طبعا هي ما نسخة، هذا مؤلف هذا مؤلف، لكن اتفقا في الرواية عن أبي علي الأهوازي. وهذا يعني جعلنا لما وقفت على النصين، وهي نصوص كثيرة عند هذين العالمين، ربما يكون الشيخ أبو العلي الأهوازي كان يملي عليهم فكانوا يكتبون عنه، لأنه بالحرف الواحد. فكثير من كلام عبد الوهاب القرطبي رحمه الله عليه في كتابه الموضح في التجويد، إذا قارنته مع ما رواه الإمام الروذباري في كتابه الجامع عن أبي علي الأهوازي متفقان. طيب، قال الداني: وهو قول عامة المصريين عنه. حقيقة هذا الكلام يعني لا الشيخ أيمن ولا العبد الضعيف، يعني وجدناه في كتب التي وصلتنا من كتب الداني، اللي هو وهو قول عامة المصريين، لكن المالقي رحمة الله عليه عزاه إلى إيجاز البيان. يعني هذه العبارة وهو قول عامة المصريين عنه ما ذكرها الشيخ ابن الجزري ما ذكر الإمام الداني في التيسير لما جاء يتكلم على الكلمة، وما ذكرها في جامع البيان، وما ذكرت في أيضا في المفردات، لكن الشيخ المالقي نقلها عنه من كتاب إيجاز البيان. فهل الشيخ ابن الجزري نقلها من إيجاز البيان؟ الله أعلم. هل نقلها بواسطة المالقي أو غيره؟ الله أعلم. لكن لا شك أن الإمام ابن الجزري كان عنده كتاب المالقي واعتمد عليه كثيرا، وربما تكون هذه هذا النص ربما يكون مما اعتمد عليه فيه، لأنه سيأتينا في باب الإمالة وفي باب الرآت اعتماد ابن الجزري على كتاب المالقي اعتمادا كثيرا جدا. بسم الله. طيب نعم، التبصرة والتيسير. لا لا، وغيرهم لا، بس قال الداني ما يعني قصدك انها تكون مثلا قال الداني انها من مقول ابن البادش. طيب نرجع يرجع للإقناع صح؟ مو هذه تسجل، لأن هذا الشرح الأول، هذا الشرح الأول للنشر، فيا ربنا كتب العمر ربما يشرح مرة أخرى فيزاد ويستدرك على ما يقع فيه من أخطاء ومن سهو وأي فائدة لا يبخل علينا فيها، لأن يعني أي فكرة وخاصة الفكرة القادحة التي تأتيك في لحظتها، وهذه مهمة جدا، يعني الإنسان يسجل أي فكرة أو أي سواء فكرة بحث سواء فكرة سؤال سواء كان أي حاجة خاطرة سجلها، وهذا كان يعملها كما قلنا سابقا كان يعملها الإمام ابن جني رحمة الله عليه، فكان أثناء مطالعاته أو أثناء انشغاله أو أثناء تفكره تأتيه الفكرة فما يكون عنده وقت يبحث عنها فيسجلها في ورقة خارجية ووضعها، بدأ يجمع حتى اجتمعت عنده مسائل فسمى كتابه الخاطريات، يعني كان يجيه الفكرة وإما سؤال فيجيب أو غير ذلك حتى اجتمع عنده كتاب فسماه الخاطريات، يعني ما انه جلس عشان يسوي هذا الكتاب بفكرة معينة لا. فلهذا تقييد هذه الأوابد لا ضروري جدا، نفعنا الله وإياكم والسامعين بينا نقول. طيب قال الشيخ ابن الجزري وسهلها عنه أي عن الأزرق عن ورش بين أي سهل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة صاحب العنوان وشيخه الطرسوسي وأبو الحسن طاهر بن غلبون وأبو علي الحسن بن بليمة، البارح كان يقول وأبو الحسن صح؟ أيوة البارح سقطت كلمة علي في الدرس الآن موجودة، وأبو علي الحسن بن مليمة وأبو علي الأهوازي وغيرهم، وذكر الوجهين جميعا أي وجه الإبدال، إبدال الهمزة الثانية ألفا هذا الوجه الأول، الوجه الثاني تسهيلها بين هذان هما الوجهان، وذكر الوجهين جميعا ابن شريح والشاطبي والصفراوي وغيرهم، فعلى قول رواة البدل يمد مشبعا لالتقاء الساكنين كما تقدم أنذرتهم، لأن الألف الهمزة أبدلت ألفا فصار بعدها حرف ساكن وأصبحت من المد اللازم. طيب وأما هشام فروى عنه الحلواني من طريق ابن عبدان تسهيلها بين وهو الذي في التيسير والكافي والعنوان والمجتبى والقاصد والإعلان وتخصيص العبارات وروضة المعدل وكفاية أبي العز من الطريق المذكورة، وهو أيضا عن الحلواني من غير الطريق المذكورة في التبصرة والهادي والهداية والإرشاد والتذكرة لابني غلبون، طبعا الإرشاد المقصود به هنا إرشاد ابن غلبون، لأنه قال والتذكرة والإرشاد والتذكرة لابني غلبون، هكذا في جميع النسخ. طبعا النسخة المطبوعة التي تكلمنا عنها الآن اللي هي طبعة الشيخ الضباع رحمة الله عليه موجود فيها والتذكرة لابن غلبون بالإفراد، لكن الصواب كما في جميع المخطوطات الخطية النسخ الخطية لابني غلبون، طبعا لابني هذا يعود على الإرشاد والتذكرة، لأن التذكرة لم يؤلفها ابن غلبون الأب والابن، لا الأب ألف الإرشاد والابن ألف التذكرة، وهذا الذي يجعلنا نقول إن المقصود الشيخ ابن الجزري في قوله والإرشاد هنا إرشاد ابن غلبون وليس إرشاد أبي العز القلالسي. والمستنير والمبهج وغاية بالعلاء والتجريد من قراءته على عبد الباقي، وهو رواية الأخفش عن هشام. وروى الحلواني عنه أيضا من طريق أبي عبد الله الجمال تحقيقها. لاحظ تحقيق غريبا، الشيخ يتكلم عفوا هشام، هذا ليس ورش. لا لا، إذا ليس غريب لأن ورش، لأن هشام عنده التحقيق صح. ها نعم نعم. وهو الذي في تلخيص أبي معشر، الذي في التلخيص لأبي معشر المطبوع هو التسهيل. الشيخ يقول وروى الحلواني عنه أيضا من طريق أبي عبد الله تحقيقها، وهو أي التحقيق الذي في تلخيص أبي معشر. هذا كلام الشيخ ابن الجزري هنا يخالف المطبوع من كتاب التلخيص لأبي معشر، لأن المطبوع فيه الذي في المطبوع هو التسهيل. قال أبو معشر بهمزة ومدة حجازي غير روح والحلواني لهشام إلى آخره. ومعروف أن قولهم بهمزة ومدة مصطلح يقصد به التسهيل كما سيذكره المؤلف بعد قليل. وهو الذي في تلخيص أبي معشر يضاف هذا الموضع إلى المواضع التي خالف فيها نقل ابن الجزري عما في التلخيص. ومر معنا في الأسانيد هناك في رواية قانون ربما مر معنا طريقان، وأيضا إحدى الروايات أو إحدى الأسانيد إحدى القراء أحد القراء أيضا مر معنا أيضا موضوع ثالث، يعني إسناد يقول الشيخ أنه من تلخيص أبي معشر وليس فيه. هذا أيضا الشيخ ابن الجزري يقول أن أبو معشر عن هشام له فيه التحقيق، بينما الشيخ أبو معشر عبر بهمزة ومدة، وهمزة ومدة مقصود بها التسهيل بتفسير الإمام ابن الجزري نفسه. يعني ابن الجزري هو الذي قال لنا إن قولهم بهمزة ومدة يقصدون به التسهيل بين كما سيأتي في هذا الباب إن شاء الله. وكذلك روى الداجوني من مشهور طرقه عن أصحابه عن هشام. لاحظ قال من مشهور الطرق، وهي رواية إبراهيم بن عباد، طبعا هذا ليس من طرق النشر، عن هشام. وبذلك قرأ الباقون وهم الكوفيون وروح وابن ذكوان، إلا أن الصورية من جميع طرقه عنه سهل الثانية من أسجد في الإسراء، ولم يذكر ذلك في المبهج. وانفرد في التجريد، أي ابن الفحام في التجريد، بتسهيلها لهشام، أي بتسهيل أسجد لهشام بكماله، أي من طريق الحلواني والداجوني، وبتحقيقها لابن ذكوان بكماله، أي من طريق الأخفش والصوري. فخالف سائر المؤلفين ووافقه في الروضة عن هشام، وهو من طريق الداجوني. وانفرد هيبة الله المفسر عن الداجوني بتسهيل أأنذرتهم في الموضعين، البقرة وياسين. وانفرد الهذلي عن ابن عبدان بتحقيق الباب كله والله أعلم، يعني على رواية ابن عبدان الهذلي أن ابن عبدان ما عنده تسهيل. وفصل بين الهمزتين. الآن الشيخ بين لنا من هم أصحاب تسهيل الهمزة الثانية ومن هم أصحاب تحقيق الهمزة الثانية. الآن سيذكر لنا الخلاف الثاني الذي هو من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل. قال وفصل بين الهمزتين بألف، يعني بألف بين الهمزتين، أبو عمرو وأبو جعفر وقالون، واختلف عن هشام. فروى عنه الحلواني من جميع طرقه الفصل كذلك، الفصل أي الإدخال. وروى الداجوني عن أصحابه عنه بغير فصل. وبذلك قرأ الباقون ممن حقق الثانية أو سهلها. وانفرد هبة الله المفسر عن الداجوني عن هشام بالفصل كرواية الحلواني عنه. وانفرد به الداجوني عن هشام في أسجد. هنا تعليق للإمام الإزميلي رحمة الله عليه يستحسن أن نقرأه. قال العلامة الإزميلي رحمه الله: لا خلاف عن هشام في الفصل بين الهمزتين في أأسجد، وإن أطلق الخلاف في الطيبة، وصرح في النشر الفصل من طريقيه، ولكن ذكر الفصل للداجوني بطريق الانفراد. انتهى كلام الإزميلي. ثم نقل الإزميلي كلام الشيخ المؤلف وعقب عليه بقوله، أي الإزميلي عقب على ابن الجزري بالآتي: ظاهره انفرد الداجوني ولم يتابعه أصحابه، ولكن، وهذا الكلام للإزميلي، ولكن وجدنا الفصل له مصرحا في التجريد وروضة المالك وتلخيص بمعشر. انتهى كلام الشيخ الإزميلي. وقال الشيخ المتولي رحمه الله معقبا على قول ابن الجزري انفرد به، أي الفصل انفرد به الداجوني، قال، أي المتولي يقول: معلوم أن الانفراد هو اختصاص أحد الرواة ببعض الوجوه، ولا شك أن قوله وانفرد به الداجوني يفهم منه أن الحلواني لم يروي الفصل في هذا الحرف مع أنه يرويه كالداجوني، فكان الأولى أن يعبر، يعني الشيخ المتولي يقول كان الأولى على ابن الجزري أن يعبر بما يفيد اتفاقهما على الفصل، لأن الداجوني لم ينفرد به ووافق الحلواني عليه. هذا كلام هذين الإمامين الجليلين نفعنا الله بعلمهما. لكن نقول مراد ابن الجزري أو فهم ابن الجزري للانفراد ليس واضحا. ولو كان مراد الشيخ ابن الجزري بالانفراد هو ما ذكره الشيخ المتولي رحمة الله عليه، لكان جل ما ذكر أنه انفرد لا يعتبر انفراد ويعترض عليه، لأن هذا الضابط الذي ذكره الشيخ المتولي رحمة الله عليه للانفراد نجزم بأنه ليس هو مقصود ابن الجزري، وهذا متروك لمن سيبحث في هذه الجزئية. طيب، قال الشيخ ابن الجزري: وكذلك انفرد به أي الفصل انفرد به أبو الطيب بن غلبون والخزاعي عن الأزرق عن ورش. قال ابن البارش: وليس بمعروف، لأنه لا يعرف أن ورش له من أصحاب الإدخال بين الهمزتين. قلت، أي ابن الجزري، وأحسبه وهما والله أعلم. بس يعني ابن الجزري، يعني أبو الطيب والخزاعي. ولاحظ أيضا هذه العبارة تبين أن مقصود الشيخ المتولي، أن مقصود ابن الجزري للانفراد ليس هو مقصود ابن المتولي، لأنه يقول وانفرد أبو الطيب والخزاعي. إذا ما في، إذا كل واحد منهما ليس هو منفردا. فلهذا نقول يعني الله أعلم، يعني كما نقول دائما لا بد من دراسة الانفراد عند ابن الجزري، وإن شاء كما قلنا في رسالة إن شاء الله في الجامعة، وبإذن الله تعالى ربما تحل لنا كثيرا من هذه المشاكل. فيكون كيف أبو الطيب ابن غلبون والخزاعي؟ ابن غلبون طرقه ليست هي طرق الخزاعي، فإذا لا يمكن أن يكون واحدا منهما منفردا. فهذا يدل على أن الشيخ ابن الجزري عندما يقول انفرد فلان وفلان معناه أنه في حاجة خفية إلى الآن، لم يعني إلى الآن الله لم يفتح علينا بها، ونسأل الله أن يفتح علينا وعلى السامعين جميعا. طيب، قلت وأحسبه وهما والله أعلم، وبقي حرف واحد. طيب، وبقي حرف واحد يلحق بهذا الباب في قراءة أبي جعفر، وهو أين ذكرتم، يقرأه بفتح الهمزة الثانية أأن، كما سنذكره إن شاء الله في موضعه، أيضا يدخل من ضمن الكلمات التي ستذكر. فهو على أصله بالتسهيل وإدخال ألف بينهما والله أعلم. نقف هنا، نقف ولا نشوف؟ لا، في بعده متحرك. وأما الذي بعده حرف مد. إذا نقرأ نكمل هذا الباب أحسن. وأما الذي بعده متحرك من المتفق على الاستفهام فيه فهو حرفان، أحدهما أألد في هود، والآخر أأمنتم في الملك. وقد اختلفوا في تسهيل الثانية منهما وإبدالها وتحقيقها، تسهيل وإبدال وتحقيق وإدخال الألف بينهما على أصولهم المتقدمة، إلا أن رواة الإبدال عن الأزرق عن ورش لم يمدوا على الألف المبدلة ولم يزيدوا على ما فيها من المد من أجل عدم السبب كما تقدم مبينا في باب المد. وخالف قنبل في حرف الملك أصله فأبدل الهمزة الأولى منهما واوا لضم راء النشور وإليه النشور وقبلها، واختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها ابن مجاهد على أصله وحققها ابن شنبوذ، هذا في حالة الوصل، أما إذا ابتدأ فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية على أصله والله أعلم. يعني إبدال الواو إنما هو في حالة الوصل. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الضرب الثاني. أحسن أحسن أيوة أحسن. وأما الذي بعده حرف مد فموضع واحد وهو آلهة في الزخرف، فاختلف في تحقيق الهمزة الثانية منه وفي تسهيلها بين فقرأ بتحقيقها الكوفيون وروح وسهلها الباقون، ولم يدخل أحد بينهما ألفا لئلا يصير اللفظ في تقدير أربع ألفات، الأولى همزة الاستفهام، والثانية الألف الفاصلة، والثالثة همزة القطع، والرابعة المبدلة من الهمزة الساكنة، وذلك إفراط في التطويل وخروج عن كلام العرب. أصل الكلمة أ لها همزة مفتوحة همزة ساكنة بعدها أ لها على وزن أفعل أو أفعل بهمزتين. طيب وكذلك لم يبدل أحد ممن روى إبدال الثانية في نحو أأنذرتهم عن الأزرق عن ورش، بل اتفق أصحاب الأزرق قاطبة على تسهيلها بين لما يلزم من التباس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف إحداهما. قال ابن البادش في الإقناع: ومن أخذ لورش في أأنذرتهم بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين. قلت أي ابن الجزري: وكذلك، وفي بعض نسخ الخطية والتي عليها ابن الجزري ولذلك، وكذلك لم يذكر الداني وابن سفيان والمهدوي وابن شريح ومكي وابن الفحام وغيرهم فيها سوى بين. وذكر الداني في غير التيسير أن أبا بكر الأذفوي ذكر البدل فيها وفيما كان مثلها عن ورش في كتابه الاستغناء على أصله في نحو أأنذرتهم وشبه. قال الأذفوي: لم يمدها هنا لاجتماع الألف المبدلة من همزة القطع مع الألف المبدلة من همزة الأصل، طبعا في إحدى نسخ النسب الوصلي، لئلا يلتقي ساكنان. قال: ويشبع المد ليدل بذلك أن مخرجها مخرج الاستفهام دون الخبر. قلت أي ابن الجزري: وهذا ممن فرد به وخالف فيه سائر الناس، وهو ضعيف قياسا ورواية ومصادم لمذهب ورش نفسه، وذلك أنه إذا كان المد من أجل الاستفهام فلما لره يجيز المد. طبعا في النسخة التي عليها خط ابن الجزري: فلما نراه بإثبات الألف، ولها وجه، فلما لره، بس هي المفروض فلما نراه، لماذا الجزم هنا؟ الصواب فلما نراه، يعني لماذا نراه؟ ما داعي، ما وجه حذف اللام الكلمة عندنا في غير؟ ايش عندك الشيخ في نسخة الشيخ ايمن؟ فلما نراه ولا فلما نراه؟ لا، هذه لما، هذه استفهامية، هذه استفهام ليست جازمة. ها؟ بالالف. نعم. اذا الخطأ من المطبع، ولهذا انا كتبت انه في نسخة الشيخ بالالف، فلما نراه يجيز المد في نحو آمن الرسول ويخرجه بذلك عن الخبر إلى الاستفهام. والعجب أن بعض شراح الشاطبية يجيز ذلك، ويجيز فيه أيضا الثلاثة الأوجه التي في نحو أئفكا آلهة فليت شعري، ماذا يكون الفرق بينهما؟ وكذلك الحكم في أأمنتم في الثلاثة كما سيأتي، والله تعالى أعلم. ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة بقراءة والضرب الثاني، إذن هذا مكان مناسب للوقوف. نعم إن شاء الله. وكذلك الحكم في أأمنتم في الثلاثة كما سيأتي. أأمنتم أي لا لا أأمنتم، هو هنا حط أأمنتم، ما في أأمنتم، اللي هي الخلاف فيها في قال آمنتم له 893 صح 893 يعني لسه قدام. كما سيأتي. طيب فين 893؟ قال فرعون آمنتم به. نعم ها فين؟ ايوه اللي هناك هو الصحيح، هذا هو اللي خطأ. نعم آمنتم. وكذلك الحكم في آمنتم في الثلاثة كما سيأتي. ونقف الله والله سبحانه وتعالى أعلم.